الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب السنن كتاب النكاح باب التحريض على النكاح. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال إني لأمشي مع عبد الله بن مسعود بمنى إذ لقيه عثمان فاستخلاه فلما رأى عبد الله أن ليست له حاجة قال لي تعال يا علقمة فجئت فقال له عثمان ألا نزوجك يا أبا عبد الرحمن بجارية بكر لعله يرجع إليك من نفسك ما كنت تعهد. فقال عبد الله لئن قلت ذاك لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع منكم فعليه بالصوم فإنه له وجاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله في سننه وقد انتهى من كتاب المناسك وتحريم الحرمين الشريفين وتحديد حدودهما وتحريم ما يحصل فيهما إلى آخره، أتى إلى كتاب النكاح. وهذه عادة الفقهاء رحمهم الله والمحدثون الفقهاء أن يجعل النكاح بعد العبادات، لأن الإنسان بعدما يعبد ربه ويتفرغ إلى عبادة ربه يحتاج إلى من يعينه على عبادة ربه وعلى طاعة ربه، فينتقل من حال إلى حال. يقول رحمه الله كتاب النكاح، والنكاح لغة هو الاشتباك، الاجتماع، تناكحت الأشجار تشابكت، إذا تشابكت أغصانها، في اللغة النكاح التشابك، تشابكت الأغصان، أغصان الشجر يعني تشابكت أغصان، تناكحت الأشجار يعني تشابكت أغصانها. وأما في الشرع فإنه يطلق أحيانا على عقد النكاح، نكح فلان فلانة يعني عقد عليها، أما إذا قالوا نكح امرأته فلا يريدون إلا الوطي، وهو حقيقة في الوطي مجازا في العقد، والعقد هو عقد الزوجية الصحيح الذي بأركانه وشروطه، هذا هو النكاح. إذا سمي العقد فالعقد هو عقد الزوجية الصحيح بشروطه وأركانه، هذا هو النكاح الذي يطلق عليه مجازا. وأما في الحقيقة فهو الوطي، حقيقة النكاح الوطي، ومجازا العقد، فيقال نكح فلانا فلانة يعني عقد عليها، أما إذا قالوا نكح امرأته فلا يريدون إلا الوطي. الشاهد أن النكاح من سنن المرسلين، النكاح من سنن المرسلين، من سنن الرسل الأولين ومن الفطرة التي فطر الله الناس عليها. يقول أبو داود رحمه الله باب التحريض على النكاح، باب التحريض على النكاح، يعني النبي عليه الصلاة والسلام حث أمته على النكاح كما سيأتي، ويحرض عليه لأنه يفاخر بكثرة أمته عليه الصلاة والسلام. لمن يحددون النسل اليوم، الناس اليوم يحددون النسل، وهذا خلاف الشريعة، تحديد النسل سواء كان بحبوب أو بلولب أو بكيس أو بشيء من هذا أو بعزل يخالف الشريعة. الرسول عليه إلا لعذر شرعي يبيح للمرأة أن تفعل هذا فلا مانع من ذلك، أما بدون عذر شرعي فإنه يخالف أوامر الشرع. الرسول عليه الصلاة والسلام يفتخر بالأمم، عرضت علي الأمم فرأيت النبي موسى تتدفق في الغرب، ثم رأيت أمتي فسدت الآفاق ومعها 70,000 كما سيأتي، وقال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، يفخر بأن تكثر أمته عليه الصلاة والسلام. يقول باب التحريض على النكاح. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة النخعي أيضا أنه قال كنت مع عبد الله بن مسعود في منى أو نمشي في منى أيام الحج فالتقى بعثمان بن عفان رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين ذلك اليوم. عثمان هو أمير المؤمنين ذلك اليوم فاختلى بابن مسعود. عثمان رضي الله عنه اختلى بابن مسعود وجره عن علقمة لأجل أمر سري بشاوره في أمر سري. فلما انتهى الأمر السري دعا ابن مسعود علقمة يعني تعال انتهى غرض أمير المؤمنين السري انتهى تعال يا صاحبي أنت تمشي معي صاحبي تعال علقمة. يقول فأتيت إليهما وجلست معهما فقال عثمان رضي الله تعالى لابن مسعود يا أبا عبد الرحمن لأن الخلفاء الراشدون يحبون ابن مسعود حبا كثيرا حتى أن عمر يبرزه يقدمه على كثير من الصحابة. ابن مسعود يقول كنيف ملا علما رضي الله عنه أرضاه فكانوا يحبونه جميع الخلفاء الراشدين يقدمونه ويحبونه لأنه كان كخادم للرسول عليه الصلاة والسلام ينقل سواكه وينقل مداسه ويجني له الثمار. ولما رأوا سيقانه على الشجرة ضعيفة دقيقة مرة قالوا شو سيقان قال هذه في الجنة أعظم من أحد من جبل أحد. هذا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. حتى أن أبو موسى الأشعري أبو موسى لما قدم يقول ما كنا نظن ابن مسعود وأمه إلا من أهل البيت من أهل بيت الرسول ما كنا نظن أنه بعيد عنهم ما كنا نظن لأنه يدخل بدون إذن إذا رأيت سوادي فادخل بدون إذن. فالشاهد يقول قال له عثمان بن عفان رضي الله عنه متحببا إلى ابن مسعود ومتقربا إليه ومريدا له الخير يا أبا عبد الرحمن ألا نزوجك جارية بكرا بنت بكر زوجك إياه يرجع إليك ما كنت تعهد من زمانك أول لما كنت شبابا يرجع إليك شبابك وتحدد شعراتك على بنت مزيونة نكح من كحك إياها. قال لئن قلت ذلك يا أمير المؤمنين فقد سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول ما يا معاشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباءة الصداق يعني المال تدفع مال وتتزوج أو تدفع مثلا ثمن أمة إذا كنت ما تستطيع أن تدفع صداق حرة فادفع ثمن أمة أو تزوج أمة بشروط ثلاثة. الشاهد إن من استطاع منكم الباءة التزوج فليتزوج فإنه غض للبصر وأحسن للفرج لأن النساء إذا تزوج غض بصره عن النساء وأحسن فرجه عن النساء ولا صار يتتبع الناس النساء بنظراته ولا بأذنيه يستمع أصواتهن ولا بعيونه يتتبع إليهن خلاص تحصن بصره جاب الله لوحدة مثلهن مثل ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى امرأة وأعجبته في الشارع دخل على زينب وقضى حاجته منها قال إذا رأى منكم هكذا من الشيطان فلا يدخل الأمراض يقضي حاجتهم فإن مع هذه مثل اللي مع هذيك واحد كل واحد يقضي حاجتك وهي شهوة ترميها الإنسان في الحلال لك أجر في الحرام عليك إثم. فالشاهد قال له قال ابن مسعود رضي الله عنه إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول للشباب يا معاشر الشباب من استطاع منكم الباءة الصداق أو ثمن أمة أو صداق حرة فليتزوج فإنه غض للبصر يغض بصرك الإنسان عن النساء وأحسن للفرج وتحسن فرجك الإنسان لا سيما إذا كنت معك شهوة عارمة أو شيء من هذا فعليك بالنكاح. ما تستطيع أن تتزوج حرة ولا أن تشتري أمة أو تزوج أمة بشروطها فعليك بالصوم فإن الصوم له وجاء. الوجة هو دق العروق عروق الخصيتين الوجة اسم العروق الخصيتين الأنثيين تدق العروق هذه تدق تدق تدق حتى تموت العروق. فإذا ماتت العروق ما صار عنده شهوة ولا فيه معمل يطبخ الدم إلى أن يجعله مني ما فيه خلاص. الوجة هو أنك ترض عروق الخصيتين حتى تموت العروق فإذا ماتت العروق ما صار عندك شهوة الإنسان ولا صار عندك حتى طبخ المعمل الذي يطبخ الدم ويحيله من أحمر إلى ماء أبيض خلاص انتهى لأن العروق ماتت خلاص إذا رضت العروق ماتت خلاص. فله وجة والوجة هو دقة العروق عروق الأنثيين حتى تموت العروق ويموت الذكر وتموت الأنثيين، يصير ما عاد عنده حاجة للنساء، فإن الصوم يدق كأنك دقيت عروق الأنثيين الإنسان، وماتت شهوتك الإنسان، واستعنت على منيك. الرسول يتعوذ من شر المني، اللهم اكفني شر منيي، يقول يا حي يا قيوم اكفني شر منيي، لأنه مشكلة الإنسان اللي صار عنده مني، مشكلة يركبه مراكب صعبة، يركب مراكب صعبة من النظر إلى النساء واستماع أصواتهن وتتبعهن. فالرسول تعوذ من المني، اللهم نعوذ اكفني شر مني يا حي يا قيوم، وقال اللهم عني على نفسي والشيطان، لأنه اجتمع الشيطان والنفس وقرن السوء خلاص انتهى الإنسان من هذا. قرن سوء يحسنون كل شيء، ونفس أمارة، والشيطان يرقص ويحرض بخيله ورجله. فإنسان بشر ضعيف أمام هذه الأعداء، أمام أعدائه الأكارب اللي كأنهم ذئاب، قد يضعف. فالنبي عليه الصلاة والسلام تعوذ من شر نفسه ومن شر الشيطان، وتعوذ من الله، قال لهم اكفني يا ربي شر مني يا حي يا قيوم، اكفني شر مني، لأن الشر، لأن المني كله شر لا شك في هذا، إلا في الحلال، إلا إذا أمرك الله وقيض لك زوجة حلال فإنه حسنات كلها. نعم. لم يسكت في أوله يا معشر الشباب، إلا هذا الحديث اللي في البخاري، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، هذا الذي في البخاري. نعم. باب ما يؤمر به من تزويج ذات الدين. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد قال حدثني عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح النساء لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: باب تنكح المرأة أو تزوج المرأة لأربع، تزوج الرجل المرأة لأربع، يعني أن الإنسان يأتي المرأة لأجل واحدة من أربع، يتزوج المرأة لواحدة من أربع، لأنه بس يقوم يجيب من هنا ويجيب من هنا ويجيب هنا، ما يمكن. أنت الإنسان تنق، ولكن متى تنكح هذه المرأة؟ تنكح لخصال أربع، لواحدة من الخصال الأربع. يقول حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله العمري عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال تنكح المرأة لأربع، أو تزوج المرأة لأربع، أو تزويج المرأة لأربع. تنكح المرأة لأربع: لمالها، لأن الإنسان لصار امرأة عندها مال يغربون بها الرجال، كل إنسان يخطبها أوه فلانة شوف ورثت من أبوها أموال وبروحها تتزوجها لأجل مالها، فتنكح المرأة لمالها حتى لو ما هي جميلة، وتنكح لجمالها حتى لو ما عندها مال لكن جميلة يتغنى فيها الناس واشتهرة عند الناس بالجمال يتسابق إليها الرجال. هذه ثنتين: أولا لمالها والمال هو المقدم، ثم لجمالها، ثم لحسبها، شريفة من الأشراف أو غنية من الأغنياء أو أميرة من الأمراء، ثم لحسبها، والحسب هو النسب، النسب والشرف في النسب، ثم بعد ذلك لدينها. ليش أخر الدين؟ لأجل التعليق. أخر الدين وإن كان مقدم، الدين مقدم، ما تنكح إلا لدينه، هذا الأفضل، لكن أخره لأجل التعليق عليه. ثم تنكح لدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. اظفر بذات الدين، اترك الثلاثة الأولى كلها واظفر بصاحبة الدين، فإنت حصلت على دين صاحب الدين وجمال، هذا نور على نور، أو صاحب الدين ومال فنور على نور، أو صاحب الدين وشرف ونسب فكذلك نور على نور، لكن ما تحصلت على الثلاثة، لكن تحصلت صاحب الدين، ولكنها اظفر بها الإنسان حتى لو ما هي جميلة ولا حسب ولا مثلا لها مال، ليس لها مال ولا لها نسب ولا جميلة، لكنها صاحبة الدين صالحة من الصالحات، اظفر بذات الدين تربت يدك. وإن حصلت أن لها خصلة من الخصال تضاف إلى الدين فهذا نور على نور، لكن حتى لو ما حصلت خصلة تضاف إلى الدين فاظفر بذات الدين تربت يدك، لأن صاحبة الدين هي درة من الدرر، وهي الحسنة اللي ذكرها الله تعالى وتقدس. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، قال هي المرأة الصالحة، يقول المفسرون هي المرأة الصالحة، وينقل عن ابن مسعود وابن عباس أنها المرأة الصالحة، وينقل حديث ضعيف عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها المرأة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، يقال المرأة الصالحة الذي إذا نظرت إليها سرتك، وإذا مرت أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك، هذه هي المرأة الصالحة، هذه هي الحسنة، حسنة الدنيا. وآتنا في الآخرة حسنة، عاد الجنة هذه، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الشاهد أن حسنة الدنيا هي المرأة الصالحة الذي لا نظرت التي لا نظرت إذا نظرت إليها سرك وجهها نور على نور، بس تبتسم كل ما نظرت إليها، ابتسمت كل ما نظرت إليها، ضحكت وابتسمت أمامك الإنسان، ويمثل العبوس اللي كأنها لبوة كل ما نظرت إليها كتمت، وهذه أفر من البيت اللي هي فيه. فالشاهد أن إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرت أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك، هذه صاحبة الدين. فاظفر بذات الدين تربت يداك، يعني وصلت يديك في التراب وعلقت بالتراب، يعني دعاء من الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لا يراد حقيقته. دائما ثقلتك أمك، يعني فقدتك أمك، دعاء لا يراد حقيقته، يعني لا يراد أنه دعاء، وإنما شيء مضى على ألسنة العرب فيقال تربت يداك، ثكلتك أمك، خر وجهك، إلى آخره. فالشاهد اظفر بذات الدين أيها العبد المسلم، اظفر بذات الدين تربت يداك. نعم. باب في تزويج الأبكار. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو معاوية قال أخبرنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتزوجت؟ قلت: نعم. قال: بكرا أم ثيبا؟ فقلت: ثيبا. قال: أفلا بكر تلاعبها وتلاعبك؟ يقول الإمام أبو داود رحمه الله: باب تزوج الأبكار. لا شك أن البكر مثل الأرض التي ما وطئت، البكر إذا تزوجتها الإنسان ما تعرف من الرجال إلا أنت، أما إذا كانت متزوجة قبلك فلكل خطيئة منك الإنسان وكل زلة، أوه ما أنت مثل فلان اللي تم، ما أنت مثل زوجي الأول، ما أنت مثل أبو فلان، ما أنت مثل كذا وكذا، فتجعل حياتك معها كلها هم وغموم وتشميد وكرب لك الإنسان وتحدي. أما إذا كانت بكر ما تعرف إلا أنت، ما رأت من الرجال إلا أنت، ولا تذكر إلا أنت، ولا تعرف إلا أنت. ولهذا حث الرسول على الأبكار التي لم يطأها أحد، لأنها مثل الأرض القفر اللي ما وطأها أحد، ترعاها بإبلك أو غنمك، قفر ما وطأها أحد، تجد الغنم تنبسط والإبل تنبسط في الأرض القفر اللي ما وطأها أحد. كذلك البكر إذا لم تتزوج وتزوجتها الإنسان فإنها لا ترى في الدنيا إلا أنت، ما كأن في الدنيا رجال إلا أنت، لأنها ما ولفت ولا رأت غيرك ولا دخلت على غيرك. وهذا هي الميزة، هذه هي ميزة الأبكار. أما الثيب فإنها تتحداك وتستهزئ بك وتهزبك في زوجها الأول وتجعل حياتك مرة الإنسان، وقليل منها اللي ما تفعل هذا. حتى الصالحات قد تهزبك بزوجها الأول، حتى لو كانت صالحة وتخطي الإنسان أو تزل لازم تزفبك حتى لو كانت صالحة، إلا من عصمها الله تعالى وتقدم. فالشاهد يقول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل الإمام قال حدثنا أبو معاوية الضرير محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران قال حدثنا سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه كان في غزوة المريسيع، لأن الحديث هذا له قصة، الحديث اللي أخبر الرسول وسأل الرسول جابرا في غزوة المريسيع لما رجعوا منتصرين من آباء بن المصطلق وكر الرسول جمل جابر حصل فيه مقاعات كثيرة، حصل فيه أنه اشترى جمل جابر منه وحصل سأله يا جابر هل تزوجت؟ قال نعم يا رسول الله. قال بكرا أم ثيبا؟ قال ثيب يا رسول الله. قال فهل بكرا تلاعبه وتلاعبك؟ هل بكر تلاعبها وتلاعبك؟ قال يا رسول الله إن أبي مات استشهد وترك عندي 7 بنات، 7 بنات أخوات لي، فكرهت أن أتي بواحدة مثلهن تلعبي ويانا وتتركني، تنساني أنا، تروح تلعب معهم مع البنات وتنساني أنا. فأخذت ثيبا عاقل تمشط رؤوسهن وتربيهن وتخدمني. قال أحسنت أحسنت، يعني معناه أن الثيب أيضا صارت إذا كان لها ميزة على البكر فهي أفضل. أحسنت أحسنت، نعم أخذ ثيب علشان لا تلعب مع البنات. 7 بنات تركها أبو عبد الله بن حرام ترك لجابر، و7 بنات ماذا يفعل بهن؟ يجيب واحدة مثله تلعب وياه تنساه وتنسى عمله وتتركه. فالشاهد يقول ثيبا يا رسول الله لأنها تمشط رؤوسهن وتربيهن وتقوم بعمل وعمل البنات. قال أحسنت أحسنت. الشاهد أن البكر لا شك أن الرسول حس هل بكرا تلاعبه وتلاعبه، لأن الثيب قد لا تلاعبه وإن كانت شباب، قد لا تتنزل إلى ملاعبتك إذا صارت ثيب، قد لا تحصل الملاعبة الثانية. لكن البكر اللي تزوجها الإنسان بكر ما أخذت غيرك لا شك أنها تلاعبك وتلاعبها، وتأتي على كيفك الإنسان، تأتي على كيفك في الضرة والسرة، أي شيء تأمرها به وأي شيء تبي منها هو حاصل كله. فالشاهد أنها تلعب معك، إذا أردت اللعب لعبت، وإن أردت السكون سكنت، إن جئت إلى محل الفراش صارت مثل الطفلة، تركت الحشمة والعقل كله خارج برا، وأنت مثلها، يجب أن تكون مثلها. إذا دخلت إلى الفراش وتريدها على الفراش فاجعل عقلك وحكمتك وكل ما عندك من الرزانة اجعله برا، اجعل نفسك أمامها مثل الطفل، ويتجعل نفسها أمامك مثل الطفلة، فيحصل التلاعب ويحصل الأخوة ويحصل التشابك ويحصل اللذة ويحصل كل شيء، ما ويحصل السرور إذا حصل هذا. فهذا هي الزيجة الذي يقول الله تعالى وعاشرهن وعاشرهن بالمعروف، هذا المعروف اللي تعاشرها مثل ما تعاشرك. فلا يحصل اللعب إلا من الأبكار، ما يحصل اللعب والضحك والأناسة إلا مع الأبكار. أما الثيب فقد تستحي منها الإنسان أو تستحي منك الإنسان إلى آخره. الشاهد أنه حث على الأبكار عليه الصلاة والسلام، لكنه استحسن فعل جابر رضي الله عنه، لأن جابر فعل حكمة لا شك في هذا، أتى بثيب علشان تربي البنات وتمشط رؤوسهن وتقوم بشؤونهن وشأنه، وقال أحسنت. نعم. باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء. قال أبو داود كتب إلي حسين بن قريظ المروزي قال حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة عن ابن عباس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي لا تمنع يد لامس، قال غربها، قال أخاف أن تتبعها نفسي، قال فاستمتع بها. يقول الإمام أبو داود رحمه الله ترجم على المرأة التي لا تلد العقيمة، هل يجوز أن تتزوجها الإنسان؟ هل يباح لي أن أتزوج امرأة مشهورة بالعقم تزوجت واحد وتزوجت اثنين وقررت الأطباء أن البيضة حقتها فاسدة لا تلد وأنها عقيم، فهل تنكحها الإنسان؟ مباح أن تنكحها؟ يقول أبو داود في الترجمة، وإن كان ما أتى بالباب المقصود من الترجمة، لكن يفهم من كلامه امسكها ولو كانت تفعل هذا الفعل، هذا ما يفهم منه، ولهذا جاءت بالترجمة. فالترجمة تقول باب نكاح من لم تلد، هل تنكح؟ نعم تنكح، ما تترك. إذا احتجت الإنسان إلى امرأة ولا وجدت إلا هذه اللي ما تلد تزوجها، هذا معناه ضد الذي يفعلون العقم نعوذ بالله، ضد هذا الحديث هذا أو الترجمة هذه ترد على الذين يفعلون العقم بأنفسهم، تجعل لولب وتجعل كيس أو تجعل أو يعزل عنها أو تفعل هذا، هذا ضدها. باب هل تباح المرأة التي لا تلد العقيم، هل تباح للرجل تزوجها وهي عقيم وأنا أطلب ذرية؟ معناها أن كثير من الناس يمتنع عن زواج التي ما تلد العقيم، قال والله فلانة عقيم بتزوج فلانة يا فلان وش رايك، قال والله عقيم، قال لا ما بيها، أنا بذرية بولد يذكروني لمت، يذكروني ويذكرون الله تعالى وتقدس، ما أريد العقيم. فتلقيها تعنس وتكبر وتأخذ السنين الطويلة ولا حد يأتيها ولا حد يخطبها، ليش؟ لأنها عقيم، لأنه عيب عند كثير من الناس. وإن كان الله تعالى وتقدس قد يسر لها من يتزوج تزوج لا شك في هذا، وإن كان ربنا تعالى وتقدس قد يأتي لها بولد حتى في آخر عمرها من يدري، لأن العقم وإن كان عقم عيب عند الناس لكنه وجد من صارت عقيم أو صار الرجل عقيما ثم ولد له في آخر عمره. كثير من شاهدناهم في عصرنا هذا وفي العصر السابق أنهم صاروا عقم عقيم في أول عمره كله، يتزوج ولا يولد، يأخذ من الجواري ما تحمل، يتزوج حرائر ما تحمل، وأخذ مدة طويلة وبلغ إلى 50 سنة وهو لم يولد له، وعند موته قبل موته ب5 سنوات رزق ولد وبنت. انظر، والناس يقولون العقيم عقيم، رزق بولد وبنت، هذا تكذيب لمن قرر أنك عقيم يا فلان، ما يولد لك مرة واحدة. الولادة تعالى الله وتقدس، الولادة هنا بيضة تنزل، فإذا وافقت البيضة نزول البيضة وافقت حيوان من حيواناته المليون اللي يكبها في فرج المرأة، مليون من الحيوانات، فإذا وافق حيوان من الحيوانات اللي تلقح هذه البيضة نزلت ووافقت حيوان لقح بإذن الله، فإن كان واحدا فواحد، وإن كان بيضتين ووافق حيوانين حملت باثنين إلى آخره. فالشاهد الرسول عليه الصلاة والسلام قال ليس من كل المني الولد، ليس الولد من كل المني اللي ينزل في الفرج، إنما المني كما ذكر الأطباء اليوم أن المني من حيوان واحد، المليون أو مليونين ينزل من ذكر الرجل في فرق المرة مليون أو أكثر من المليون لا يلقح منه إلا واحد، حيوان واحد. وإذا وافق نزول البيضة، البيضة لها وقت معين تنزل بإذن الله إلى محل الحيوانات هذه فيلقحها واحد منهم، فإذا لقحها حملت، وإذا ما وافق البيضة نزلت ولا وافقت حيوان فسدت وخرج الدم بإذن الله. وهكذا، فالشاهد أن العقم قد يكون في أول عمره ما توافق البيضة النزول، لأنها كلما اغتسلت من الحيض تنزل بيضة، كلما اغتسلت من حيضة تنزل بيضة بإذن الله. فإذا جمعها وافق نزول البيضة حيوان حي ثقبها وحملت بإذن الله، وإن لم يوافق هذا ما تحمل، لو يأخذون مدة طويلة ويسمونه عقيم أو هي عقيمة ويروحون يقررون هل هذا عقيم ومهن. الشاهد أن كثير من الناس ممن شاهدنا بأنفسنا أنه أخذ إلى 50 سنة و55 سنة ما يولد له، ثم بعد ذلك قبل موته بسنين قصيرة ولد له ولد وبنت، إلى الآن موجودين ولد وبنت إلى الآن موجودين. الشاهد أن العقم قد لا يكون موجودا في كل عمر الإنسان، قد يولد له في آخر عمره. والشاهد هنا أن نعم، يقول أبو داود كتب إلي حسين بن حريث عن قال حدثنا الفضل بن موسى عن حسين بن واقد عن عمارة بن أبي حفص عن عمارة بن أبي حفص نعم عن عكرمة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي لا ترد يد لامس، هذا هل يدل على العقم؟ ما يدل على العقم، إنما الترجمة أخذ جزءا من الحديث جعلها ترجمة رحمه الله. فالترجمة باب تزوج العقيم، هل يباح أن يتزوج الرجل عقيما؟ هذه الترجمة. فالحديث هل يدل على الترجمة؟ تقول أخذ جزءا منها، وهي أنها لا تلد هذه المرأة، يعني دلنا على أنها لأنها لا ترد دلامس يعني ما تلد، ما تلد له، فلهذا أتى بالترجمة من معنى الحديث لا من لفظه. يقول إن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إن امرأتي لا ترد يد لامس، يعني ما ترد أحد يريدها، يريد أن يمسكها يلمسها ما ترد، ليش؟ لأن متوسعت في هذا، ولكن فسر العلماء أنها تصافح كل رجل بدون حائل، كل من أتى إلى بيت زوجها من أصدقائه وإخوانه وغيرهم تصافحه بدون حائل وهو يمنعها فلا تمتنع. هذا تفسير. التفسير الثاني أنها لا ترد لامس من وراء حائل، كل من أراد المسا أو يلمس كتفها أو يلمس ما ترده، لكن من وراء حائل. هذا التفسير الثاني وهذا هو الأولى. أما أنها تفسر بالريبة كما قال أبو عبيدة وغيره فهذا لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقر ديوس إنسان ما ترد يملاس يريدها بالزنا ويقر الرسول عليه، هذا ممنوع، هذا لا يمكن أن يقره الرسول عليه الصلاة والسلام وإن كان ظاهر اللغة، لكن لا يقره الرسول، لا يمكن أن يقره. إنما لا ترد يد لامس يعني أنها لا تهتم بإنسان لمس كتفها أو عضدها أو لمس ظهرها أو شيء من هذا ما ترده، أو أنها تصافح بدون حائل بيدها وتطلع ذراعها وتصافح كل إنسان يأتي إلى بيت زوجها من أصدقاء من إخوانه من أصدقاء من أي وهو يكره هذا ويمنعها فلا تمتنع. فلهذا اشتكاها على الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال الرسول أغربها، وفي لفظ في البخاري طلقها، في لفظ في البخاري طلقها. قال إذا طلقت الآن يا رسول الله ماذا أفعل؟ قال لا تقربها لا تزوجها. فأتاه الثانية لا تقربها جمال وحسب ولا أقربها كيف يصير هذا يا رسول الله؟ قال تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. معنى هذا أنه حث عليه الصلاة والسلام على كثرة الأولاد، وأن اللي تلد أفضل من العقيم من اللي لا تلد، وأنك تزوج امرأة تلد طروب اللعوب طروب تأتي بالولد أحسن لك من امرأة لا تأتي بولد، لأنك أنت إنسان إذا مت انتهى، إذا مت انتهى ذكرك وانتهى عملك، فإذا كان وراءك ولد أحيا ذكرك وأحيا صيتك وأحيا حياتك الإنسان. ولهذا يقول عن بعض الأمثال هل هذه جنازة هل هي حية أو ميتة؟ وهي محمولة على النعش، ميتة محمولة على النعش، فيسأل طبق يسأل شنة هل هذا حي أو ميت؟ قال سبحان الله يحملونه على النعش وتقول حي وميت. ففسرت امرأة بنته بنتهم ففسرت قال شنة، قالت يقول لك هل ترك ولدا بعده أو لا؟ فإن كان ترك ولد فهو حي حتى لو مات، وإن كان ما ترك ولد فهو ميت خلاص، انقطع وانقطع صيته وانقطع ذكره انتهى خلاص ونسيه الناس. لكن إذا كان له ولد ما نسيه الناس، صار ذكره حي حتى الممات، ولد وبعد ولد وبعد ولد ويذكرونه أولاده الصالحين. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام حث على كثرة الأولاد، كثرة الأولاد تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. يفخر عليه الصلاة والسلام أن تكون أمته أكثر الأمم، أن نكون أكثر الناس تابع. يقول عليه الصلاة والسلام إني لأرجو أن أكون أكثر الناس تابعا، إن شاء الله أن الله يحقق ما رجع رسولنا عليه الصلاة والسلام، وأن أمة محمد هي أكثر الأمم إن شاء الله تعالى. فقال إني لأرجو أن أكون أكثر الناس تابعا، رجاؤه سيحققه الله تعالى وتقدس، وتبقى الأمة على كثرتها إن شاء الله تعالى. فالشاهد أنه حث على كثرة الولد وكثرة البنات وكثرة، ولا يكره الإنسان البنت إذا ولدت امرأته بنت حزنة وجزع لا تحزن، فكم من بنت أصلح من ولد، كم من بنت أصلح من ولد. انظر أعلام النساء 5 مجلدات ذكر أعلام النساء وذكر فضلهن على الرجال وفضل الواحدة عليها، وانظر نسيبة بنت كعب الأنصارية رضي الله تعالى عنها أتت إلى الرسول عنده بن قمة يضربه بحجارة وأخذت السيف وخبطتها خبطت رقبته حتى طاح في الأرض، تقول ما أدري هو مات أم مات، لكنه ضربها أضرب السيف، لما رأت السيف مهون عليه ضربه، لكن ضربته بالسيف على عاتقه فطاح إلى الأرض، تقول ما أدري مات ولا مات، لكن كفت الرسول عليه الصلاة، هذه امرأة حمت الرسول على بسيفها أم نسيبة بنت كعب أم عمارة الأنصارية رضي الله تعالى عنها، ضربته على عاتقه حتى طاح على الأرض، تقول ما أدري، وهو يضرب الرسول بالحجارة، يدخل المغفر هنا ويدخل المغفر هنا ويضرب المغفر اللي فوق رأسه طاسه اللي فوق رأسه حتى هشمها على رأسه، هذا من قمعه واقف ولا يرد أحد، قامت المرأة من الحمية سلت السيف وضربته على عاتقه، ضربها هو وضربته حتى بنت بنتها لما كبرت العجوز أم عمار رضي الله عنها، تقول بنت بنتها تدخل يدها في الجرح التي ضربها إياه، تقول ضربته على عاتقه فطاح، لا أدري مات أو حي، لكن كفت الرسول شره عليه الصلاة والسلام. هذه امرأة أحسن من الرجال. الشاهد أن كثير من النساء أحسن من الرجال، فإذا بشر الإنسان ببنت لا يجوز أن يحزن في هذا الإسلام، لأن البنت قربنا البنات وقربنا الأولاد، أرق وأرحم وألطف بأبيها من الولد. الولد قد يتزوج وينسى أبوه يروح مع زوجته وأولاده يقول خلاص أبوي عنده امرأته يكفينا، لكن البنت لا، حتى لو تزوجت وخرجت فقلبها مع أبيها، تجد تكلمه بالتلفون، تأتيه تزوره في الأسبوع مرة إلى آخره. فالإنسان سواء ولد له بنت أو ولد له كلها أمة، كلها تسمى أمة محمد، فتجد الأمة أمة محمد إذا حشر يوم القيامة النساء والرجال سواء، حجرة لما عرضت عليه الأمم أمة موسى نساء ورجال مغطين الأفق، وأمة محمد انظر الأفق، فنظرت الأفق فإذا قد غطى الأفق من الشمال إلى الجنوب كلها أمة محمد، وتدخل فيها النساء والرجال، حتى النساء من أمة محمد. نعم. باب في قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن محمد التيمي قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن مرثد بن أبي مرثد العنوي كان يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة بغي يقال لها عناق، وكانت صديقته. قال جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أنكح عناق، قال فسكت عني فنزلت والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فدعاني فقرأها علي وقال لا تنكحها. يقول الإمام داود رحمه الله باب تحريم نكاح الزانية على المسلم، على المؤمن على المسلم حرام عليه ينكح زانية اشتهرت بالزنا حتى لو لم يكن هناك شيء، لكن اشتهرت عند الناس، اشتهرت انها تزني وانها لا ترد احد يدخل بيتها عليها في خلوة ما ترده، واشتهرت بانها زانية او انه رأى بعينيه هذه المرأة انها تزني، وإلا قد لا يجوز لك يا المسلم ان تتبع كلام الناس، بل تقول سبحانك هذا بهتان عظيم، لكن اذا اشتهرت واستفاضت وصار كل احد يتكلم فيها وانها زانية لا يجوز للمسلم ان يتزوجها، ولا يجوز للمسلمة أن تزوج رجل اشتهر أيضا بالزنا واستفاض مع الناس وقالوا هذا فاسد وهذا يتبع نساء يدخل على المغيبات في بيوتهن ويزني بهن، لا يجوز للمسلمة أن تتزوجه لهذه الآية. فيقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا إبراهيم التيمي عبد محمد قال عن يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص قال إن مرثد بن أبي مرثد الغنوي رضي الله تعالى عنه كان جلدا ونشيطا، وكان يأتي للأسارة من المهاجرين ويحملهم على ظهره ويخرجهم من الأسر، ثم يأتي بالصخرة ويضعها على الحديد اللي برجل المأسور ويكسر الحديد، وأحيانا يجرح الرجل لكن ما يخالف يجرح الرجلين بالحجر، لكن لم كسر اللي مربوط فيه فلا حاجة، حتى لو جرح ما يخالف يكسر الحديد ثم يذهب بهم يمشون على رجولهم، واللي لا يعجز عن فكه وعن فك أسر يحملونه على ظهورهم حتى يصل بهم إلى مكة. جاء مرة من المرات يريد أن يفك أسرى بمكة فقابلته عناق، وكانت عناق زانية بغي، لها بيت ومعروف وراية محطوط الراية على بيتها أنها بغي ومشهورة وكافرة في مكة. فقالت تعال يا مرثد، مرثد كان صديق لها في الجاهلية، كان صديق لعناق، فقالت تعال يا مرثد تعال إلى ما كنت تفعل، تعال عندي. قال لا أنا أسلمت والإسلام حرم الزنا. فصاحت بمكة أيها الناس انظروا إلى من يفك أسراكم، فهرب حتى اختفى بجبل، وكانوا يبحثون عنه في كل مكان حتى جاء منتصف الليل فجاي الأسرى وحملهم وأخرجهم. الشاهد لما رجع إلى المدينة كأنه تعلق بها، لما قابلته في المكة تعلق بها، لما أتى إلى المدينة قال يا رسول الله أنكح عناق، عناق مشهورة بالزنا ويعرفها الرسول عليه الصلاة والسلام، فسكت عليه الصلاة والسلام حتى نزلت الآية التي في سورة النور: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فدعا مرثد وتلا عليه الآية فتركها مرثد رضي الله تعالى عنه، لكن استمر على فك الأسرى رضي الله عنه أرضاه. هو واحد معه من الصحابة من الأنصار يأتون، هو المهاجرين، مرثد من المهاجرين وواحد من الأنصار أيضا، شباب جلدين ونشيطين يحملون الرجل ويقذفونه بعيد في الصحراء، هو وحديده وحباله، ثم يفككون الحبال عنهم ويجيبون صخرة ويكسرون الحديد اللي برجلهم ثم يذهبون يمشون إلى المدينة. وهكذا حتى فقد المشركون كثير من أسرهم، فقدوه، من يأتينا وصاروا يتربصون، لكن ما يأتي إلا بالليل، منتصف الليل عندما يهجع الناس يأتي هو صاحبه الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد وأبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن حبيب قال حدثني عمرو بن شعيب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. وقال أبو معمر حدثني حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا مسدد وأبو معمر عبد الله بن عمرو بن الحجاج التميمي المقعد، وعن عبد الوارث قال عن حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده السند الأول، عن عمرو بن شعيب عن سعيد المقبري قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. السند الأول عن عبد الله بن عمرو بن العاص، والسند الأخير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ينكح المجلود إلا مثله. المجلود في الزنا، زنى ثم جلد 100 جلدة، ما ينكح إلا مثله، ولا تنكحه إلا مثله، مجلودة في الزنا، فلا ينكح، يتزوج يعني، ما تزوج المرأة يريد زواجه وهو مجلود في الزنا أو هي مجلودة في الزنا ولم تتب فلا ينكح إلا زان مثلها. الشاهد أنه تحريم، هذا تحريم من النبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوج المرأة، يتزوج المرأة إنسان مجلود في الزنا، أو أنه يتزوج امرأة جلدت في الزنا 100 جلدة، لا يمكن أن يتزوجها المؤمن، كما سبق في الآية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، يعني لا يتزوج إلا لا يتزوجها إلا زان أو مشرك، وهو لا يتزوج إلا زانية أو مشركة. نعم. باب في الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها. قال رحمه الله حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبثر عن مطرف عن عامر عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق جارية وتزوجها كان له أجران. يقول أبو داود رحمه الله باب من أعتق جاريته وتزوجها فله أجران. يقول حدثنا يعتق أمته ثم يتزوجها. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبثر بن القاسم عن مطرف بن طريف عن عامر الشعبي عن أبي بردة الأسلمي قال عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أعتق جارية ثم تزوجها فله أجران. مرنا الحديث هذا في أول الكتاب أن 3 لهم أجران: كتابي آمن برسوله ورسولنا، ورجل أعتق جاريته فتزوجها له أجران، وهذا له أجران، ورجل ما أدري صلى الضحى وأوتر أو قريب من هذا. فالشاهد 3 لهم أجرهم 3 مرات، مرتين رجل تزوج امرأة جارية واعتقد جارية ثم تزوجها، وهذا الحديث ينص عليه اعتقد جاريته ثم تزوجها. نعم. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا أبو عوانة عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صدقها. يقول لما أبو داود رحمه الله حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا أبو عوان هل وضاح قال عن قتادة بن دعامة السدوسي عن وعبد العزيز قتادة وعبد العزيز بن صهيب كلاهما من تلاميذ أنس قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وكان مع الرسول في غزوة خيبر. كان أنس بن مالك رضي الله عنه مع الرسول رديفا لأبي قتادة لأبي طلحة رديفا لزوج أمه أبي طلحة في غزوة خيبر. ولما فتح الرسول عليه الصلاة والسلام خيبر جاءت صفية مع السبي سبيت مع السبي ووقعت في سهم دحية الكلب رضي الله تعالى عنه فقال لدحية خذ غيرها وتعال خذ غيرها وأتي بها فأتى بصفية وكانت تحت سلام بن أبي الحقيق أو كنانة بن أبي الحقيق اليهودي فقتل مع من قتل وقد حاضت حيضة استبرأها بحيضة عليه الصلاة والسلام ثم تزوجها اعتقها قال أريد أن أعتقك وأتزوجك ترضين قالت نعم يا رسول الله فاعتقها وتزوجها وبنى بها حينما خرج من خيبر وأبعد وترك الصحبة التي هي الجبل الكبير اللي عند خيبر تركه وراء ظهره عرس عليه الصلاة والسلام وبني له خيمة ثم أدخلتها عليه أم سليم رضي الله تعالى عنها أدخلتها عليه وكان الزبير بن عوام رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف يحرسانه وراء الخيمة لأجل لا يأتيه من اليهود أحد فعرس بها هنا ولما أصبح أتى بالسويق وكانت هي وليمته السويق التمر والأقط والسويق والشعير المحموس عليه عسل وسمن ثم قدمه للصحابة رضي الله عنه فكانت هذه وليمة صفية رضي الله عنها. شاهدنا أنه اعتقها وتزوجها يعني عتقها وصداقها عتقت صداقك لأن العتق له قيمة يعني ما دام مملوكة لي ثم أجلبها في السوق تسوى 10,000 20,000 هذا صداقك خلاص أنا بعتك عن 20,000 لكن أتزوجك وتصير صداقك فرضيت فتزوجها. وهكذا من كان عنده جارية وشاورها قالوا لي أنا أعتقك لكن أتزوجك لأنها قد ترفض أن أتزوجها تقول أنا جارية مملوكتك لكن إذا اعتقتني أتركني لوجه الله ما أريد أن أتزوجك أريد أن أذهب لغيرك فيقول أنا أريد أن أعتقك لكن عتقك هو صداقك ترضين فإذا رضيت اعتقها ثم تزوجها وكان له أجران كما ذكرنا. قال صاحب شرح المنتهى رحمه الله ويحرم أن يحل مسجد أو محراب بنقد أو أن يموه سقف أو حائط من مسجد أو دار أو غيرهما بنقد وكذا سرج ولجام ودواء ومقلمة ونحوها. يقول الشيخ رحمه الله هنا حرام استعمال الذهب في أي شيء كان حتى في ريشة القلم إذا كان الذهب حرام عليك الإنسان تغطها بالحبر وتكتب فيها حرام عليك الإنسان والماء والإناء اللي تشرب منه كأما تجرجر في بطنك نار جهنم. فالشاهد أنه حرام القلم أن يكون من الذهب أو الريشة تكون من الذهب أو الساعة تكون من الذهب الأحمر للرجل أو شيء من الأواني اللي في بيتك تكون من الذهب حرام. أو يحل المسجد بذهب أو يحل بفضة مسجد أو بيت أو شيء كل هذا حرام من الذهب الأحمر الخالص أو الفضة الخالصة كل هذا حرام. المسجد لا يحل والبيوت لا تحل بالذهب ولا يجوز أن تحل بالفضة ولا يجوز أن تجعل بزابيز من الفضة ولا من الذهب ولا أواني من الذهب والفضة. من شرب في آنية الذهب الفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. نعم. ولا يصح وقف قنديل من نقد على مسجد ونحوه. وقال الموفق هو بمنزلة الصدقة عليه يكسر ويصرف في مصلحته وعمارته. يقول الشيخ ولا يصح أن توقف قنديل من الذهب الأحمر قنديل يوطع فيها الشمع سابقا قنديل هكذا هو من الذهب الأحمر ونجعل في وسطه شمع ونجعل فتيلة الفتيلة تنير لنا المسجد من الشمع تنير المسجد لنا لا يجوز من الذهب الأحمر. لكن الموفق توسط في هذا قال صحيح ما يجوز أن نستعمل الذهب الأحمر في المساجد، لكن نبيع القنديل هذا يصير وقف على المسجد نبيعه ونصرف ثمنه على المسجد، هذا توسط لا بأس به، نبيع القنديل من الذهب ونصرف ثمنه المسجد. وهكذا كل وقف محرم على المساجد أو على الكعبة فإنك تبيعه وتصرف ثمنه على المساجد أو على بيت الله. نعم. وتجب إزالته كسائر المنكرات، وتجب زكاته إن بلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى غيره. إذا وجدته في بيت، دعيت إلى بيت في الزفاف ووجدت قناديل من الذهب أو كيسان من الذهب أو كذا، تجب إزالتها وإنكار المنكر عليهم، فإن رفضوا ولا أطاعوك ارجع لا تجلس عندهم، لأنك تصير مثلهم. حتى القلم وحتى الريشة إذا رأيت يكتب بريشة تنصحه لأنه منكر، فإن رفض اهجره الإنسان ولا تكلمه ولا تسلم عليه، ويكون لك أجر الإنسان. فالشاهد أنه لا يجوز أن يترك منكر ظهر فيه، والمنكر هو الذهب والفضة إذا استعمل حتى لو كان في استعمال البيت أو في استعمال، لا يجوز، كله حرام. إذا وضعت شيئا من الذهب والفضة في بيتك لا يجوز أن يدخل الإنسان الصالح، الرجل الصالح، أن يدخل هذا البيت إلا إذا أزيد. ينكر عليهم، يأتيهم يقول يا جماعة حرام عليكم اجتماع هذه الفضة أو هذا، أزيلوها وبيعوها وخذوا ثمنها واذقوها على المسلمين أو على أنفسكم. نعم. وتجب زكاته المحرم، عاد المحرم استعماله، تجب زكاته إذا بلغ نصابا 20 مثقال تجب زكاته، أو 200 درهم تجب زكاته إذا حال عليه الحول وبلغ نصابا. نعم. إلا إذا استهلك فيما حلي به أو موه به فلم يجتمع منه شيء، ولو أزيل فيهما أي في وجوب الإزالة ووجوب الزكاة، فإذا لم يجتمع منه شيء لم تجب إزالته. يقول إذا كان شيء قسيش قليل وتافه، لو جمعنا منه اللي توضع على المشالح هنا من الذهب، لكن لو جمعنا خياط المشالح هذه اللي خيطونها على النص من هذا، لو جمعنا هذا الخيط الذي محلم بالذهب جمعنا منه 1000 مشلة وصفيناه ما اجتمع عندنا شيء، هذا معناه أنه مباح، لأنه ما اجتمع، ما لا تافه ما له قيمة. كل هذا لو تجتمع 1000 مشلة أو 2000 مشلة وتأخذ الذهب اللي فيها مواها بها وتذوبها ما اجتمع حاجة، مثل هذا يباح لا بأس به. نعم. لأنه لا فائدة فيها ولا زكاة. لا فائدة ولا زكاة. نعم. لأن ماليته ذهبت. ولما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة أراد جمع ما في مسجد دمشق مما موه به من الذهب، فقيل له إنه لا يجتمع منه شيء فتركه. يعني إذا كل رأينا مسجد محلم بذهب، ولكن هذا الذهب لو جمعناه كله ووضعناه في النار ما اجتمع منه شيء، جائز اتركه، خله محلم فيه الذهب اتركه، ما حلم فيه يجوز أن يكون موية ذهب وليس بذهب، جائز هذا. فالشهادة الشيء اللي إذا اجتمع وذوب على النار ما يجتمع منه جرم، هذا مباح، واللي يجتمع جرم ولو قليل لا يجوز استعماله. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم صل